الله الرحمن الرحيم. مزقيهم دمرين البراء. نحن براء البراء. يطعن هذا الدين ويضرب لتجف موارده من خلال هؤلاء. على الإسلام يوجهون كل جريمة وقعت على وجه البسيطة إلى الإسلام. طعنات في قلب الإسلام ويجعلون ذلك من صميم تشريع الإسلام للمسلمين وتوجيه رب العالمين له. فيقولون إسلام سياسي. بشريعتنا الغراء التي عصمت دماء الناس. فإذا سفك دما حراما بلح بلح، يعني خاب وخسر وضاع. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسف دما حراما. فستسأل عن ذلك يا عبد الله يوم القيامة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء بصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد. شريعات إسلامية. من قتل نفسه بحديدة هو في نار جهنم يجأ بها، يعني يضرب بالحديدة في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. تشريعات. ومن تردى من جبل هو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. تشريعات. ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الإرهاب خرج من عندهم يا سادة، خرج من عندهم يا سادة، من عندهم استحلوا دماء الناس. ليس من عندنا، ليس من عندنا. كما قلت رمتني بدائها وانسلت. أمهلوهم سلاسل، أمهلوهم سلاسل. أحبتنا في كل مكان، القراء عادت إليكم بثوبها الجديد كما عودتكم، جديد ومتميز في الشريعة الإسلامية. البراء لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة: يكثر يقل العلم، ويكثر الجهل، وتكثر النساء، ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده، ف